إذاعة بريدة تقدم أرضي لك الحمد حمدا طيبا أبدا فاكتب لنا الخير أولانا وأخرانا ثم الصلاة صلاة منك بالغة على الحبيب بها نرجوك رضوانا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله يغفر لكم ذنوبكم ومن يعتصم بالله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حكى أو حجب. معاشر المؤمنين، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا أن بين يسمين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن؟ قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا؟ قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. قال أبو موسى والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور وما أجد لي ولكم منها مخرجا. واليوم يا مسلمون يموج العالم باضطراب جسيم وهرج ومرج عظيم. يصحو الناس وينامون على أخبار مفزعة وأنباء مروعة وأشدها على القلب إيلاما واضطراما، إراقة الدماء وإزهاق النفوس. كيف والله جل جلاله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي خطر ومجازفة وأي شر ومهلكة يقدم عليه القاتل حينما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف ورد نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. كيف وهو صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. كيف ونبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول: أي رب سل هذا فيما قتلني. كيف وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. كيف وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. وإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فكيف يا مؤمنون بمن يرفع السلاح على مسلم أو يطلق النار على مؤمن؟ بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع يده فيقع في حفرة من النار. بل نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. كل هذا الاحتراز لشدة حرمة المسلم خشية أن يقع خطأ فيجرحه السلاح أو يؤذيه. فكيف بمن يتعمد القتل بدم بارد؟ وإذا كان الوعيد في أسلحة قديمة فهو في الأسلحة الحديثة الأشد فتكا أشد تأكيدا وأشد تشديدا. أرأيتم يا مؤمنون كيف تكون حرمة المؤمن ومنزلته؟ فكيف إذا كان انتهاك حرمات المسلمين بالغدر والخيانة وإزهاق الأرواح البريئة؟ نبرأ اللهم إليك من قتل الأبرياء ونجعلك في نحور الأعداء الألداء. لقد عاش الناس منذ يومين واقعا أليما وحادثا جسيما للمسلمين في أرض الكنانة مصر الحبيبة، أرض العلم والمعرفة، والقوة وديار العطاء والعاطفة، أسيلت فيها دماء وقطعت فيها أشلاء وحرقت فيها أجساد وتفحمت فيها جثث وديست فيها كرامات، تجاوزت المجازر الرجال والنساء والأطفال حتى طالت المساجد والمشافي. شاهد الناس جثثا ملقاة على الطريق وكأنهم في حرب ضروس مع الأعداء، ومحصلة القتلى ترتفع إلى الآلاف والجرحى إلى عشرات الآلاف. فكيف يكون هذا؟ وأي قلوب تطيق تلك المشاهد؟ وبأي ذنب قتل هؤلاء؟ وأي دين أو نظام أباح الدماء؟ وهل هانت نفوس البشر إلى هذا الحد؟ يا مسلمون، إذا كان من طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله أصبح من الخاسرين وصار من النادمين، فكيف بمن يقتل شعبه الآمرين؟ أولم يعلموا أن ربك لبالمرصاد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود؟ إنهم بذلك يولدون العنف المعاكس ونفسيات الثأر المضاد. أوليس العقلاء ينهون عن العنف ثقافة وممارسة؟ فما بالهم يؤسسون للتخويف ويروجون سوء الترويع؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويا ويل من باشر أو أعان على القتل والإفساد، إنه لمسلك خطير يستجلب غضب الجبار ولعنته ومقته، ويجر البلاد إلى فتن لا يعلم منتهاها إلا الله. ولقد ولغت وسائل إعلام فاجرة ومواقع نفاق ماجرة في تلك الملابح الغادرة، تمارس التضليل والتجهيل وتصور الضحايا بأنهم قتلة، وتصور القاتل بأنه حبل وديع. وينبغي أن يعلم أن حقيقة الأمر فيما فعل بمصر ليس كما يروج بسبب صراعات فكرية أو خلافات حزبية، وإنما هي حرب على كل مشروع إسلامي وصراع عقيدة بين الحق والباطل وإقصاء لكل ما هو من الدين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. لله واهب النعماء وكاشف البلاء ومجزل العطاء ومذهب البأساء والضراء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ومع كل ما وقع ويحدث يا مؤمنون، يسرا، ومن يدري لعل في ثنايا هذه المحن منحا ربانية وفتوحات إلهية وانتصارا للإسلام وأهله وانحسارا للباطل وزمرته. لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فما يكون شيء في هذا الوجود إلا بأمر الله، ولا يحدث حادث إلا بإذن الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ولا تخفى عليه في الكون خافية، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ولو شاء ربك ما فعلوه، وثقة المؤمن ويقينه بأن ما حل ويحل بالأمة من بلايا وجراح إنما هي سياط تسوق المؤمنين إلى الجادة الصواب والتزام السنة والكتاب، وتدفع الناس عن الذنب إلى المتاب. ويقيننا بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. خض بيمينك بالدماء وقل لهم إني أنفذ أمري المشروع، قطع رؤوس المصلحين فإنهم يبغون منك إلى الإله رجوعا، واركض وراء شباب مصر لأنهم رفعوا الجباه وحاربوا التطبيع، هم يصعدون إلى السماء وأنت في أوحالهم أوهمك ما تزال وضيعا. أنسيت رهو البحر حين ولجتهم، فرأيت نفسك في الخضم صريعا. أنسيت يا فرعون أنك غارق في اليم تعصر قلبك المفجوعا. أبشر فإن الفجر سوف يريق من كأس الظلام شرابك المنقوعا، ولسوف تفتح صفحة من عزها، ولسوف يغدو رأسها مرفوعا. نعم يا مؤمنون، القلوب بحمد الله ممتلئة أملا وتفاؤلا بأن كل حدث للأمة بمثابة التمحيص والتمييز وتنقية الصفوف. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيا أهل لا إله إلا الله، صلوا قلوبكم مع الله بالدعاء، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. اللهم يا من على العرش استوى، اللهم يا من على العرش استوى، اللهم يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى، اجعل لإخواننا في مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، واكفنا وإياهم شر كل كافر وكافرة، ومكر كل فاجر وفاجرة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا سعيدا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في الشام، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعنهم بعونك، نصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المؤمنين في كل مكان، ونفس كرب المكرومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، احفظ علينا وبلادنا الامن والسكينه والطمانينه، وادفع عنا شر البلاء والفتن والمحن والشهوات والشبهات ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، واجعل ولايتنا وولاية المؤمنين في يد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين من أرادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، وأدل عليه دوائر السوء يا رب العالمين. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله للمعتبرين آية يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.